بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. قال: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر والانتفاء الأولوية والاستلزامه انقلاب الحقائق. استلزام حديث الفناء المعتزلي انقلاب الحقائق، أو استلزامه التسلسل، وكلاهما محال. لما فرغ المحقق الطوسي رحمه الله في المسألة الثالثة من بيان كيفية انعدام هذا العالم الجسماني، شرع في الرد على مقالة المعتزلة المزعومة بحديث الفناء، وحاصل الكلام أن إثبات الفناء غير معقول، مستحيل في حد نفسه، فالفناء ثبوتان محال غير معقول، لأنه يلزم منه المحال، وما لزم منه المحال فهو محال. قال: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام الفناء بذاته لم يكن ضدا لهذا العالم الجسماني، والمفروض أن الفناء مضاد لهذا العالم، فإن كان جوهرا قائما بذاته أي الفناء لم يكن ضدا لهذا العالم الجسماني، إذ لا تضاد بين الجواهر، وكذا إن قام بالجوهر أي الفناء، فلا يكون هذا الفناء المزعوم ضدا لهذا العالم الجسماني، ولا يكون منافيا للجواهر الجسمانية في هذه الدنيا. وحديث الفناء كما عرفتم معناه أن الله تبارك وتعالى على رأي المعتزلة إذا أراد أن يفني هذه الدنيا وأن يعدم هذا العالم الجسماني أوجد شيئا باسم الفناء، فيبتلع هذا العالم ويفنيه من صفحة الوجود، يزيله من صفحة الوجود. قلنا: لا دليل على ذلك إثباتا، لا من عقل ولا من شرع، ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي على ضرورة وجود هذا الفناء المزعوم، على أنه تطويل للمسافة بلا طائل. فثبوتا حديث الفناء باطل غير معقول في حد نفسه، لأنه يلزم منه توالي فاسدة ويلزم منه محالات، وما لزم منه المحال فهو محال. يلزم منه التسلسل مثلا. غير معقول أيضا، قال: لانتفاء الأولوية، لانتفاء الأولوية، بمعنى أنه إذا كان هذا العالم الجسماني ضدا لهذا الفناء فالعالم الجسماني أسبق وجودا من هذا الفناء المزعوم، فحينئذ هذا الفناء حادث حسب الفرض، الله يوجده لا من شيء، كان عدما وإذا كان العالم الجسماني ضدا لهذا الفناء فأن يمنع العالم دخول الفناء إلى حيز الوجود أولى، وهذا معنى قوله الانتفاء الأولوية، لأن العالم الجسماني موجود بالفعل وهو أسبق وجودا من هذا الفناء، فيكون مانعا من اقتضاء وجوده على اعتبار وجود التضاد. لو سلمنا بوجود التضاد بين العالم والفناء، وهذا معنى قول الشارح العلامة الحلي رحمه الله: إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدام هذا الضد أي العالم له أي للفناء أولى من إعدام المتجدد وهو الفناء للضد الباقي وهو العالم، وخصوصا إذا كان الفناء عرضا وكان العالم محلا أو محلا لهذا الفناء. فمن هنا الأولوية للعالم بإعدام الفناء أو بمنع الفناء من الدخول إلى حيز الوجود، هذا معنى قوله لانتفاء الأولوية. وبعبارة دارجة أن العالم الجسماني هو اللي يتغدى بالفناء قبل ما الفناء هذا يعني مختصر مفيد. هذا الفناء حسب الفرض أمر ممكن يحتاج وجوده إلى تمام علته التامة، والعلة التامة مؤلفة من وجود المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع، والمقتضي لا يؤثر أثره كالنار لا تحرق مع وجود المانع إذا كان أقوى، فالمؤثر أو المقتضي إنما يؤثر أثره إذا تحقق الشرط كتقريب الورقة مثلا إلى النار، مماسة النار للورقة. أما إذا كانت الورقة في واد والنار في واد آخر فمع عدم تحقق الشرط حتى مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ما لم يتحقق الشرط فحينئذ لا يحصل الأثار ولا يتحقق المعلول، لا يحصل الإحراق للورقة. الفرض بأن العالم من جانب والفناء من جانب آخر ضدان، وكل منهما ممكن الوجود، العالم فعلا موجود والفناء في طريقه إلى الوجود والآن في كتم العدم، لكي يتحقق لا بد من وجود المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع. ما هو المانع من وجود الفناء؟ المانع هو نفس وجود العالم، فحينئذ منع العالم للفناء من الدخول إلى حريم الوجود وأن يدخل من باب الوجود يكون أولى. من منع الفناء للعالم الجسماني، وهذا معنى قوله والانتفاء الأولوية. لماذا؟ لأسبقية العالم في الوجود على الفناء، فمع فرض التضاد يكون وجود العالم مانعا من دخول الفناء إلى حيز الوجود. لماذا؟ لأن المعلول وهو الفناء الذي سيحدث إنما يتحقق كأي ممكن من الممكنات مع وجود علته التامة، ومن أجزاء العلة التامة مضافا إلى وجود المقتضي مضافا إلى تحقق الشرط كمماسة الورق للنار انتفاء المانع. لابد أن يكون المقتضي موجود والمانع مفقود. ما هو المانع؟ والمضاد للفناء وجود العالم. فهذا معنى قوله رحمه الله والانتفاع الأولوية. على أنه أشبه ما يكون بالأساطير والخزعبلات، وذلك بعد إيماننا بقدرة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا داعي لتطويل المسافة، فإنه بلا طائل. وإنما ابتداء الله سبحانه وتعالى كما أوجد هذا العالم لا من شيء، بدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته، فالقادر المختار إن شاء فعل فيعدم هذا العالم بقوله كن فيكون دون حاجة إلى توسيط حديث الفناء، أو أيضا سيأتي حديث البقاء. مقالة الأشاعرة حديث الفناء للمعتزلة وحديث البقاء أو قصة البقاء للأشاعرة وبعض المعتزلة. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة ومن كلام له في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم الإلهي ما لا تجمعه خطبة التي يقول فيها الإمام عليه السلام في الإلهيات بالمعنى الأخص في علم الربوبية، سبق العدم وجوده والأوقات كونه والابتداء أزله، لا تجري عليه الصفات المحدثات، لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو إجراء أو يعود فيه ما هو أبداء، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه ولامتنع معناه من الأزل، إلى غير ذلك من أسرار المعارف الإلهية. وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، إلى أن يقول عليه السلام وهو محل الشاهد في مسألتنا هذه حول جواز انعدام هذا العالم وفناء الدنيا، بل في تحقق هذا الفناء للأدلة السمعية التي استدل بها الماتن والشارح في كشف المراد، قال عليه السلام وليس فناء الدنيا، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، كما أوجد العالم لا من شيء بل كونه بقدرته، كون الأشياء جواهر الجسمانية وغير ذلك بقدرته ودرأها بمشيئته، فالفاعل المختار كمن فك عنه فعله في المبتدأ، كذلك يجوز أن ينفك عنه في المنتهى. نعم لو كان الفاعل علة موجبة حينئذ يستحيل انفكاك المعلول عن علته الموجبة، أما بعد إيماننا كما هو الحق بكونه تعالى فاعلا مختارا قادرا مختارا، فحينئذ لا يعجزه شيء في قدرته، خصوصا أن هذا العالم ممكن الوجود، ممكن لذاته، والممكن لا يمتنع عليه العدم. وشبهة الفلاسفة والأوائل بأن هذا العالم وإن كان ممكنا لكن امتناع انعدامه بالغير، نقول هذا لو كان الفاعل علة موجبة، أما إذا كان الفاعل قادرا مختارا، القادر المختار ينفك معلوله عنه. ولذا قال الطوسي في بحث القدرة الإلهية: وجود العالم بعد عدمه الذاتي، وجود العالم بعد عدمه ينفي الإجابة، ينفي كونه تعالى فاعلا موجبا علة موجبا. وهذا مما لا يستطيع أحد من الفلاسفة أن ينكر. ليش؟ لأن العالم ممكن الوجود ولا واجب الوجود؟ قديم أزلي ولا حادث؟ فإذا سبق شنو؟ سبق العدم على وجود العالم، هذا معنى. فوجود العالم يحتاج إلى لطف قريحة ودقة عقلية. وجود العالم بجواهره وأعراضه وذراته ومجراته، وجوده بعد عدمه، عدمه الذاتي سابق على وجوده، وجوده بعد العدم دليل واضح على أن الخالق لهذا العالم قادر مختار. فكما جاز انفكاك العالم ابتداء عن واجب الوجود، كذلك يجوز انفكاكه عنه انتهاء، وذلك لأن الفاعل قادر مختار وليس علة موجبة. فهذا يفيد إمكان انعدام هذا العالم، انعدام. ولذا قال الطوسي: والإمكان الذاتي يعطي جواز العدم على هذا العالم. هذا من ناحية عقلية فلسفية برهانية، ولكن في مقام الإثبات هل هناك دليل؟ هو عقلا يجوز انعدامه، هل سيقع هذا الانعدام للعالم؟ لابد من الرجوع إلى الأدلة السمعية من القرآن مثلا والسنة القطعية. المسألة تعد من فقه المعارف ومن الفقه الأكبر. الطوسي قال رحمه الله: والسمع دل على وقوع العدم على هذا العالم. الآن جاء حديث الفناء، المعتزلة كيف ينعدم هذا العالم؟ جاءوا بحديث الفناء وقصة الفناء. الطوسي رحمه الله قال: وإثبات الفناء غير معقول. لماذا؟ أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، لأنه إن قام الفناء بذاته لم يكن ضدا لهذا العالم، لأنه لا تضاد بين الجواهر، إنما التضاد يكون بين السواد والبياض، بين الحرارة والبرودة، بين الأعراض، أمران عرضيان لا يجتمعان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف، السواد والبياض، الحرارة والبرودة. فلو فرضنا أن هذا الفناء لا في محل، يعني ماهية جوهرية، لم يكن ضدا للعالم إذ لا تضاد بين الجواهر. هذا الكتاب جوهر لا يضاد ذلك الكتاب، ليس بينهما تضاد، تضاد بين حرارة وبرودة، إذا كان الماء حارا لا يكون باردا، عرض قائم في محل. وكذا إن قام هذا الفناء بالجوهر والانتفاء الأولوية، بينا بدل أن يبتلع الفناء هذا العالم فليكن هذا العالم، ولا أقل أنه قبل ما شنه وعلى أقل التقادير إذا ما العالم اتغدى بالفناء، لا أقل أن يمنعه من الدخول، يقف له بالمرصاد على الباب. ليش؟ لأن هذا الفناء أمر حادث يحتاج إلى علة لوجوده، ومن العلة التامة مؤلفة من مقتض ومن شرط ومن عدم المانع، انتفاء المانع. والفرض أن الفناء مضاد للعالم بينهما ممانعة وجودية، ممانعة وجودية، فهذا العالم يقف بالمرصاد لأنه أسبق وجودا. كلما أراد هذا الفناء أن يقترب إلى باب الوجود منعه العالم وطرده وأبقاه في كتم العدم. بعد لا نطيل، قال: والاستلزام الفناء انقلاب الحقائق يعني الماهيات. شايف شلون توالي الفاسدة ما لزم منه المحال فهو محال، والاستلزام الفنائي حديث الفناء انقلاب الحقائق والماهيات، والاستلزامه أيضا تسلسل. أقول القول بالفناء المعتزلي يستلزم أحد أمرين محالين، إذن ما لزم منه المحال؟ أحدهما انقلاب الحقائق يعني الماهيات، والثاني لزوم التسلسل، والتسلسل باطل. وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا. بالنسبة إلى التسلسل احنا بينا فيما سبق، لو سلمنا جدلا بأن فناء هذا العالم يحتاج إلى فناء، فهذا الفناء ابتلع العالم مثل الوحش ابتلع هذا العالم وأفناه، زين هذا الفناء من الذي يفنيه؟ يحتاج إلى فناء آخر، وذاك يحتاج إلى آخر، وهكذا يتسلسل وما نوصل لنتيجة. والتسلسل وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعان من القطعيات العقلية. بعد إن الله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وحجة باطنة وهي العقول، العقل حجة باطنة، هذه بعد مرتكزات وجدانية بديهيات عقلية. اجتماع النقيضين محال، ما لزم منه المحال فهو محال. أما استحالة الأمرين فظاهر، وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته، وهذا باطل قطعا لقيام البرهان القطعي والبراهين القطعية الكثيرة الفلسفية على وحدة واجب الوجود تبارك وتعالى، فيبقى كون هذا الفناء ممكنا. الآن قال بيان الملازمة، لأن أن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود، والقسمان باطلان. أما الأول كونه واجب الوجود، فلأنه الفناء قد كان معدوما، يعني هو ممكن الوجود كان معدوم الآن صار موجود، وإلا لم توجد الجواهر. ليش؟ لأنه إذا كان الفناء قديم وأزلي وهو مضاد وضد للجواهر الجسمانية، يعني هذا العالم الجوهر، يعني هذا العالم وهو ضد لها بما أنه موجود قبلها، لأن هذا العالم حادث، فحينئذ ستكون له الأولوية بمنع وجود هذا العالم الجسماني. احنا قلنا بالعكس، العالم الجسماني أسبق وجودا والعلة التامة من أجزائها انتفاء المانع، فالأولوية ستكون للعالم على الفناء. هنا بالعكس، لو فرض أن الفناء واجب الوجود فلأنه قد كان معدوما الفناء، وإلا لم توجد الجواهر. ليش لم توجد؟ لأنك إذا فرضته قديما وهو مضاد للجواهر الجسمانية فسيمنعها ويعدمها، يمنعها من الوجود، ثم صار موجودا الفناء، وذلك يعطي ويفيد إمكانه الذاتي ممكن الوجود. فإذا كان ممكن الوجود يأتي فيه نفس الكلام السابق في بداية المسألة الثانية، وهي في صحة العدم على هذا العالم. كل ما هو ممكن الوجود لذاته لا يمتنع عليه العدم كما لا يجب له الوجود. الكلام هو الكلام، وأما الثاني لو كان الفناء ممكن الوجود فلأنه يصح عليه العدم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإلا لم يكن ممكنا، وإلا لو لم يجوز عليه العدم لهذا يقول ما ثبت قدمه امتنع عدمه. هذه مقالة عند المتكلمين، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. طبعا القديم الذاتي ليس إلا هو تبارك وتعالى، كان الله ولم يكن معه شيء، وما سواه ممكن تعلقه ومحض ربط بالوجود المطلق. وأما الثاني يعني كون الفناء ممكن الوجود فلأنه يصح عليه العدم يجوز، يصح يجوز يعني بالجواز العقلي، هذا جائز عقلا، وإلا لم يكن الفناء ممكنا فعدمه عدم الفناء إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق أي الماهيات، ما هي ممكنة الوجود أو إن امتنع شنه عليه العدم، لزم انقلاب الممكن واجبا وهو محال، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. واضح؟ انقلاب الماهية الممكنة من كونها ممكنة الوجود لذاتها إلى إيش؟ إلى واجب الوجود لذاته أو ممتنع لذاته، هذا الانقلاب محال. أكو أنواع أخرى من الانقلاب ليس بمحال، بالي في دنيا السياسة مثلا أو بناء على الحركة الجوهرية التجددية الاشتدادية التكاملية، السيرورة، هناك سير تكاملي وصيرورة للسين والصاد، يعني النطفة تصير هي علقة، هذا يسموه حركة جوهرية اشتدادية تكاملية في دنيا المادة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الرحم، فخلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، مضغة عظام، فكسونا العظام، هذه خلال 4 أشهر تكامل جوهري، نطفة تصير علقة مضغة، ثم يحصل استعداد لوجود درجة أرقى من الوجود وهو ظهور هذه النفس الإنسانية، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الدرجة الأخيرة درجة نوعية، هذا ما يعبر عنه في الحكمة المتعالية وفي علم النفس الفلسفي، أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، هذه نظرية صد متعليهم صاحب الأسفار. أكو نظرية أفلاطون النفس قديمة ثم سنح لها التعلق بهذا البدن، وهذه النظرية مردودة، وإبطالها بإثبات أن النفس جسمانية الحدوث وأن وجود الحركة في جوهر الطبيعة يبطل قدم النفس الإنسانية. وهناك نظرية ثالثة مشهورة عند الفلاسفة المشائيين والإشراقيين، وهي أن النفس روحانية الحدوث روحانية البقاء، وقد اعترف ابن سينا بعجزه عن إدراك السر الذي يربط بين الملك والملكوت وبين المجرد والمادي بين النفس والبدن، حيث قال فلنسبة ما، يعني هناك مناسبة مجهولة بين النفس والبدن، فلنسبة ما تخصصت هذه الأبدان الجزئية بهذه النفوس أو هذه النفوس بهذه الأبدان لا نعلمها، ما هو الجسر الرابط؟ هذا في فلسفتنا تقرأ لما يناقش نظرية أفلاطون في الاستذكار. فالجسر الرابط بين المجرد والمادي، بين النفس والبدن، وهذه الحركة الجوهرية. فلهذا قال النفس جسمانية الحدوث، كانت نطفة صارت علقة صارت مضغة إلخ إلخ، ثم أنشأناه خلقا آخر. فهناك حركة اشتدادية تكاملية وتغير تدريجي جوهري، للنطفة صارت صورة علقية ثم صارت وهكذا، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني الروح النفس الإنسانية المجردة التي هي جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسمانيا، ولكنها متعلقة بالبدن تعلق التصرف والتدبير. نعود إلى أصل البحث. قال وذلك يستلزم انقلاب الحقائق، حقائق المهيات. لما نقول ما الإنسان، ما حقيقة الإنسان؟ حيوان ناطق، حقيقته أنه، ولهذا يقال الماهية، يعني الحقيقة من حيث هي ليست إلا هي، لا يحمل عليها إلا ذاتها. فتقول الإنسان إنسان وذاتياتها يحمل عليها الإنسان حيوان ناطق. وإن كان عدم الفناء بسبب الفاعل، بطل أصل دليلكم. ما هو أصل الدليل؟ نقطة جديرة بالانتباه. دعوى المعتزلة بقصة الفناء أن الله سبحانه وتعالى لا يعدم العالم ابتداء مباشرة، وإنما سبب بسبب إيش؟ بالفناء. يعني فحينئذ إذا كان بسبب الفاعل عدم الفناء، أنتم قلتم إن الإعدام لا يكون إلا بالفناء. زين هذا الفناء كيف يفنى؟ انفنى بذاته لا بفناء آخر، لا بفناء آخر. هذا خلاف الدعوة والفرض أنه لا بد من فناء لإفناء هذا العالم. زين ذاك الفناء شلون الآن سينعدم؟ إن كان يفنى بذاته بسبب الفاعل، يعني لا بتوسط فناء آخر، هذا يبطل أصل الدعوة. واضح؟ لأننا نحن خلافا للمعتزلة نقول الله ابتداء كن فيكون يعدم العالم. أنتم قلتم لا، لا يكون الإعدام إلا بواسطة عاد الفناء أو البقاء كما سيأتي عند الأشاعرة. وإن كان بوجود ضد آخر، هذا بعد ما يبغى توضيح زايد، لزم التسلسل أن هذا الفناء أولا يوجده الله فيكون واسطة في فناء هذا العالم. الآن يبقى هذا الفناء ينتظر دوره، كيف يفنى؟ بفناء آخر. ننقل الكلام إلى ذلك الفناء الآخر، وهكذا يتسلسل، والتسلسل باطل. هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام. طبعا أنت الآن تقرأ ما شاء الله، هو يحتاج تفكيك عبارة وأشبه ما يكون بالطلاسم كما قال بعض العلماء، ولكن هذه الأطروحات وهذه النظريات جاء الفخر الرازي في المحصل وحاول أن يردها وأن يبطلها، لكنه لم يأتي بطائل. فمن هنا تظهر أهمية كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وتظهر عظمة أستاذ الحكماء والمتكلمين نصير الملة والحق والدين، أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي. ما قرأت وجه الحديث للسيد الإمام؟ إذا طراه الشكل أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، أستاذ الحكماء والمتكلمين. إيه سطرين يريد لها هذه. زين بعرف. كتب نقد المحصل نصير الدين الطوسي عند تلخيص المحصل أو نقد المحصل. الأصل للفخر الرازي إمام المشككين، كما يصطلح عليه أو المجادلين، الإمام فخر رازي. وهذا التلخيص والنقد العلمي الموضوعي لنصير الدين الطوسي. مثلا صفحة 219، قال الفخر الرازي: العالم لا يجب أن يكون أبديا خلافا للفلاسفة والكرامية. كرامية هذين جماعة من الخوارج والنواصب المبغضين لعلي بن أبي طالب عليه السلام. مر علينا أنه تعالى في الصفات السلبية ليس محلا للحوادث، مرت مقالة الكرامية. هنا عبارة جميلة من الفخر الرازي: أن هذا العالم لما لم يكن أزليا لا يجب أن يكون أبديا، لأن ما لا يكون أزليا كانت ماهيته قابلة للعدم، الممكن لذاته مسلوب عنا ضرورة الوجود وضرورة، هذا معنى الممكن لذاته، وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وكلام مفصل. طوسي رحمه الله قال: استدل على دعواه بكون العالم ممكنا لذاته، إلى آخر الكلام. بعدين صار بصدد الرد على مقالة الفلاسفة، وهي: صحيح أن العالم حادث حدوثا ذاتيا، صحيح أنه ممكن الوجود لذاته، ولكنه يمتنع عدمه بالغير لوجود علته التامة. الله علة تامة لوجود العالم، فمع وجود العلة التامة يجب عقلا وجود المعلول أم لا؟ بعد ما فيها روح تعالى، إلا إذا أنكرنا شنو؟ قواعد الفلسفية. فما هو كان الجواب؟ تذكر جواب: صحيح عند وجود العلة التامة يمتنع وجود المعلول ويكون امتناعه بالغير، صحيح، ولكن تطبيق القاعدة في غير محله، لأننا أثبتنا كونه تعالى قادرا مختارا، والعالم معلول لإرادته، وهي من صفات الفعل لا من صفات الذات. فإن المريد لا يكون إلا لمراد معه. روايات كثيرة اللي في الكافي والتوحيد التي نددت وأنكرت وشجبت واستنكرت على القائلين بأن الإرادة من صفات الفعل، من صفات الذات، بل هي من صفات الفعل. أحاديث صحيحة السند، فراجعها وتدبر جيدا. إذن العالم معلوم لإرادته تعالى لا لذاته، حتى يقال مع وجود العلة التامة يمتنع ولو بالغير امتناعا غيريا انعدام العالم. هذا كان الرد على الفلاسفة والأوائل القائلين بامتناع انعدام هذا العالم امتناعا غيريا، وإن كان في أصل ذاته ممكن الوجود. الطوسي رحمه الله، هاي العبارة اللي أنا بس أبغى أقراها حتى تلتفت جيدا وتثمن وتقدر أهمية كتاب تجريد الاعتقاد وشرح العلامة الحلي رحمه الله الذي هو أول الشروح، حتى قيل لولا شرح العلامة لم يعرف ويعلم المراد من تجريد صارت كلها سجعات. فقد تبين أن الدلائل التي أوردها، يعني الفخر الرازي، دلت على الامتناع بالغير، وذلك لا يخالف ما ادعاه. هو في العنوان بالبنط العريض ايش كتب الفخر الرازي؟ العالم لا يجب أن يكون أبديا خلافا للفلاسفة والكرامية، ولكن لم يأتي بطائل. الطوسي يقول الدلائل التي أوردها الفخر الرازي دلت على الامتناع بالغير، وذلك لا يخالف ما ادعاه. بعدين على الكرامية، احتج الكرامية على وجوب أبدية العالم بأن عدم العالم بعد وجوده إما أن يكون أولا بإعدام معدم أو بطريان ضد، هذا اثنين الفناء، أو بانتفاء شرط، يجينا البقاء وقالة الأشاعرة. والأقسام الثلاثة باطلة، فالقول بعدم العالم بعد وجوده محال، هذه أيضا مقالة الجاحظ. أقول طوسي مذهب الكرامية أن العالم محدث، هذا العالم، ولكن ممتنع الفناء، وإليه ذهب الجاحظ وقالت الأشعرية وأبو علي الجبائي بجواز فناء العالم عقلا. نحن أثبتنا إمكان انعدامه، والإمكان الذاتي يعطي جوازا انعدام العالم. وقال أبو هاشم المعتزلي، عندنا أبو علي الجبائي وأبو هاشم الأب والولد، إنما يعرف ذلك بالسمع. نحن أثبتنا عقلا جواز صحة جواز انعدام العالم بالعقل، ولكن وقوع الانعدام خارجا، لأن الإمكان ذاتا أعم من الوقوع خارجا، وقوع الانعدام بالعقل لا، بالآيات وبالروايات، بالكتاب والسنة، بدليل السمع، والسمع قد دل على وقوع العدم، وإلا المسألة في عالم العقل والمحتملات والتصور ممكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. بعدين محقق الطوسي رحمه الله قال وقوله كذا وكذا إلى آخره سطر، إنما هو زيادة الإشكال وتأكيد لقول من يقول الإعدام نقطة على بعض، الإعدام يعني انعدام هذا العالم الجسماني بعد وجوده غير ممكن يعني مستحيل إلا بطريان الضد أو انتفاء الشرط، وهو مذهب أكثر المتكلمين. أما طريان الضد فهو حديث الفناء، وقد عرفت أنه غير معقول، إثبات الفناء غير معقول، أو انتفاء الشرط وهو حديث البقاء عند الأشاعرة، أيضا هذا سيرده الطوسي. إذن ما الدليل على انعدام هذا العالم؟ خدنا في درسين لعله، والإمكان الذاتي يعطي جوازا انعدام هذا العالم خلافا للأوائل والفلاسفة. قال وإثبات بقاء، هذا الآن حديث البقاء نظير ما سبق من قصة الفناء. قال وإثبات بقاء لا في محل، بقاء لا في محل يعني جوهر، يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين. أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب المعتزلي وشريان بن شبيب، إن كنت باكين لشيئا، ذهب قوم منهم ابن شبيب المعتزلي إلى أن الجوهرة يعني العالم الجسماني عالم الأجسام الدنيا باق ببقاء موجود لا في محل، فهذا البقاء شرط لوجود لاستمرار وجود عالم الأجسام، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، جوهر المراد يعني عالم الأجسام الدنيا جواهر الجسمانية. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا يعني مستحيل، ليش؟ باستلزامه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين، أحدهما الترجيح من غير مرجح وهو محال، والثاني اجتماع النقيضين، مضافا إلى ذلك من خارج الكتاب تكتب أنه لا دليل إثباتا على حديث البقاء لا عقلا ولا سمعا، على أنه أيضا تطويل للمسافة بلا طائل وبلا داعي، وإنما إذا أراد الله إعدام هذا العالم وفناء هذه الدنيا بمجرد كن فيكون. والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران، أحدهما أن يقال البقاء إما جوهر أو عرض يعني نظير الكلام السابق، والقسمان باطلان، فالقول به بالبقاء باطل. أما الأول كون البقاء جوهر لا في محل، لأن الجوهر ما هي؟ إذا وجدت الخارج وجدت لا في موضوع. الأعراض ما هي؟ إذا وجدت الخارج وجدت في موضوع في محل. أما الأول كون البقاء جوهرا لا في محل، فلأنه لو كان البقاء جوهرا، بعد أشرح بعبارات تفكيكية، لو كان البقاء جوهرا لم يكن جعله أي البقاء شرطا لجوهر آخر يعني العالم، لم يكن جعله شرطا أولى من العكس، فليكن العالم شرطا لوجود هذا البقاء المزعوم. نفس الكلام بالنسبة إلى حديث الفناء، أن البقاء إذا كان جوهر لا في محل، لماذا يكون هو شرطا في استمرار وجود هذا العالم؟ إن هذا إلا ترجيح بلا، فليكن هذا العالم شرطا لاستمرار هذا البقاء. فالقول بالبقاء ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. كما كان هناك لا أولوية لأن يبتلع الفناء هذا العالم، فليكن هذا العالم هو الذي يبتلع الفناء والانتفاء الأولوية، بل الأولوية لصالح العالم لكونه أسبق وجودا من الفناء والبقاء. وأما الثاني كون البقاء عرضا، فلأنه لو كان عرضا الممكن إما جوهر وإما عرض، هذا مختصر مفيد. جوهر مثل الجسم مثل النفس مثل العقل، عقل الفعال الذي يزعمه الفلاسفة ويطبقون العقل الفعال على الروح الأمين، هذا ابن سينا، أنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا قبل الزمان والمكان فوق الزمكان. ومن هنا جاءت نظرية العقول الطولية والعقول العرضية، يعني العقول الفعالة والعقول المجردة، العقل المفارق والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد. النفس اصطلاح فلسفي، النفس هي أيضا جوهر مجرد عن المادة ذاتا ولكن متعلقة بالبدن فعلا، تعلق التصرف والتدبير. وأما العقل فلا دليل على امتناعه كما قال الطوسي في المقصد الثاني من التجريد. يبقى الكلام في إثبات وجوده، في أدلة وجوده، هل هو مستحيل؟ لا دليل على امتناعه، كما أنه لا دليل لا من عقل ولا من سمع على حشر النفوس والأجساد، لا دليل لا من عقل ولا من سمع على امتناع واستحالة المعاد البدني، بل الدليل السمعي القطعي قائم على إيش؟ وجوب حشر النفوس والأجساد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلا، قادرين على أن نسوي بنانه. قال وأما الثاني فلأن البقاء لو كان عرضا قائما بذاته، ما يصير عرض قائم بذاته وإنما قائم بالجوهر، لازم اجتماع النقيضين. إذ العرض هو الموجود في المحل، العرض مثل إيش الآن؟ مثل هذا الآن، الألوان البياض والجدار، الجدار جوهر، وهذه الألوان كيف مثلا كيفيات مبصرة والآخره، الكم والكيف والعين، زيد جوهر لكن طويل وأزرق وابن مالك والآخره، هذه مقولات العرضية. فلهذا ممكن إما جوهر وإما عرض، الجوهر كالنفس والجسم والعرض كالكم والكيف والعين والمتى والآخره. فالعرض ما هي؟ كما أن الجوهر ما هي، لكن العرض إذا وجد في عالم الخارج يقوم بالجوهر، يعني هذه الألوان ما تتمشى لحالها هذه، وإنما هي شنو؟ قائمة بالجوهر. فلو كان البقاء قائما، قال إذا العرض هو الموجود في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا، لزم ما ذكرناه من اجتماع النقيضين كما هو أوضح من أن يخفى. الثاني، تفسير الثاني، أي قال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، هذا شبيه ما سبق، والاستلزام الفناء انقلاب الحقائق أو التسلسل. أي قال البقاء، هذه مقالة الأشاعرة وبعض المعتزلة، كابن شبيب المعتزلي: البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، والقسمان باطلان. أما الأول فلأن وجود البقاء كان بعد العدم، فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه لسلب ضرورة الوجود والوجوب عن الممكن، وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، حادث هذا البقاء نظير الفناء. والوجوب لذاته يستلزم عدم جواز عدم البقاء، وذلك جمع بين النقيضين، يعني هذا انقلاب في الماهية، هم ممكن الوجود، هو ممكن الوجود حادث الله يوجده، الآن صار واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته واجب الوجود في وقت واحد يصير. وأما الثاني كون البقاء ممكن لذاته فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، نظير ما تقدم في استلزام الفناء انقلاب الحقائق، ممكن لذاته انقلب إلى ممتنع لذاته، ممتنع العدم لا، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، وذلك جمع بين النقيضين، هم ممكن الوجود لذاته، هم ممتنع عليه الوجود، ممتنع الوجود لذاته، جمع بين النقيضين. ولا إلى الفاعل، استحالة استناده إلى الفاعل، قلنا هم هذا يبطل أصل الدليل، لأنكم قلتم أن زوال هذا العالم لا يكون ابتداء بقدرة الله، وإنما بواسطة مثلا فناء أو بقاء، هذا يبطل أصل الدليل إذا كان بمجرد الإرادة الإلهية، ما احتجنا إلى بقاء، بطلت أصل الدعوة أو بطل أصل الدعوة. ولا إلى الضد نفس الكلام، وإلا لجاز مثله في الجواهر، إذا كان ضدين فأولوية الموجود سلفان كالعالم هو أسبق وجودا، الأولوية له في منع شنه الضد الآخر وهو البقاء، فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح. ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر حديث التسلسل، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك ترجيح من غير مرجح. إذا كان العالم ينتفي بشرط وهو البقاء، فبأي شرط ينتفي هذا البقاء؟ لابد له من شرط آخر، إذن يتسلسل. واضح المسألة؟ لأن هذا البقاء بعد إعدامه لهذا العالم هو يبقى، من الذي يعدمه؟ قال: وإثباته أي البقاء في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه دورا صريح، إما ابتداء دور صريح أو بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي أبو القاسم الكعبي من المعتزلة إلى أن الجواهر عالم المادة عالم الأجسام، أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء الذي هو الشرط، فانتفت الجواهر، المشروط عدم عند عدم شرطه. والمصنف رحمه الله المحقق الطوسي أبطل البقاء في المحل، في المحل لكونه عرضا، عفوا أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه لنخلص، هذا فقط حتى الواحد يقف على تاريخ العقليات، يعني المتكلمين الإسلاميين بردوا على الفلاسفة والزنادقة والملاحدة. والمصنف رحمه الله أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء دور صريح أو بواسطة دور مضمر، ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على ألف. وتقريره أن حصول البقاء في المحل، في محل يعني عرض، يتوقف على وجود المحل، العرض يقوم بالجوهر، أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصول البقاء الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء هذا مباشرة بلا واسطة أو معلول البقاء هذا بواسطة، ويستلزم من الأول توقف الشيء البقاء على نفسه، لأن اللي حاصل في الزمان الثاني المحل الذي يقوم به هذا البقاء، البقاء قائم في محل، لهذا قال الطوسي وإثبات البقاء في محل، عرض يقوم بمحل، زي في الزمان الثاني سيقوم بمحل، ويستلزم من الأول حصوله يعني في الزمان الثاني أن يكون هو البقاء اللي في الزمان الثاني، توقف الشيء على نفسه ابتداء وهو محال، ومن الثاني توقف البقاء على معلول البقاء المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة، يعني دور مضمار ألف على باء وباء على جيم، وهذا جيم اللي هو البقاء يتوقف على ألف الذي هو نفس البقاء، لكن بينهما واسطة هي معلول البقاء التي هي باء في المثال، ولذلك قال وإثبات البقاء في المحل يستلزم إما توقف الشيء على نفسه ابتداء دور مصرح ألف يتوقف على باء، باء على ألف محال، أو بواسطة ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، يقال له دور مضمار. مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي مع جفا لولا جفاه لم أشب. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه. فهذا تمام الكلام في المسألة الثالثة في وقوع العدم على هذا العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.